أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف خلقه وبدأ خلقه. ما قل يتوفاكم ملك

إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة أَوَلَمْ يَهْدِ